يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. يقول: بعض الناس يفسرونها على أساس السيطرة وحب التملك، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أرجو الإفادة. الجواب: هذه الآية فيها بيان أن الرجل إذا تزوج المرأة فهو المسؤول عن نفقتها وكسوتها وسكناها، أما المعاشرة فقد قال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول جل وعلا بالنسبة للحقوق الأخرى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. وبناء على هذه الأدلة فإن كل واحد من الزوجين يحتاج إلى معرفة ما له على زوجته أو ما له على الآخر. كل رجل يعني يعرف الحقوق التي له على زوجته ويطالبه بها ويطالبها به، أما هي فكذلك تعرف الحقوق التي لزوجها، الحقوق التي له، وتعطيه هذه الحقوق. فلا يطلب الزوج من زوجته ما ليس بحق، ولا تطلب الزوجة من زوجها ما ليس بحق لها. ومما يؤسف له أن كثيرا من الزوجات وكثير أيضا من الأزواج يحصل عندهم تأسف من ناحية منع الحق الذي عليه للآخر، أو أنه يطلب ما ليس له، أو أنه يطلب ما ليس له. فعلى الإنسان أن يفهم ما له وما عليه، فيؤدي ما عليه ويطلب ما له. وبالله التوفيق.